أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة: المواطنون يحتشدون في الميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. مصر تدعو للقضاء التام على الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية منها في الشرق الأوسط. وزارة الصحة تعلن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا ووفاة 10 حالات جديدة. ترامب ينتقل إلى أحد المراكز الطبية العسكرية الأمريكية لبضعة أيام كإجراء احترازي للعلاج من فيروس كورونا. روسيا تشدد على ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بينهما. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. احتشد المواطنون في الميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة والإعراب عن دعمهم للدولة. وقد تجمع الآلاف أمام النصب التذكاري بمدينة نصر للاحتفال بذكرى النصر العظيم، كما توافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر على الميادين المختلفة للمشاركة في الاحتفالات. هذا وتشارك القوات المسلحة احتفالات المواطنين بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، حيث قامت الفرق العسكرية بعزف الأغاني الوطنية والموسيقى العسكرية أمام المنصة، فيما زينت القوات المسلحة سماء احتفالات المصريين بالطائرات الهليكوبتر. في غضون ذلك، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن نزول جموع المواطنين في شوارع المحافظات المختلفة يدل على وعي الشعب المصري وفخره بدولته وتأكيده الدائم على حمايتها وحماية سيادتها. وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها على أن هذا الوعي ما يزال الدرع الاستثنائي الذي يميز الشعب المصري الذي يضع أمنه واستقراره ورفاهيته أولوية قصوى قبل أي مصلحة شخصية. هذا وقد تقدمت التنسيقية بأصدق وأرق التهاني لجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن هذا اليوم سيظل مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها. ومن جانبها، تنظم وزارة الثقافة أكثر من 1000 فعالية فنية وفكرية في مختلف المحافظات، وعلى قناة الوزارة باليوتيوب والمنصات الإلكترونية، وذلك احتفالا بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر. وأكدت وزيرة الثقافة اهتمام الوزارة بإبراز هذه الذكرى خاصة للنشء والشباب لخلق أجيال أكثر وعيا بقضايا الوطن. دعت مصر إلى القضاء التام على الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. وأكد وزير الخارجية سامح شكري في بيان مصر الذي ألقاه أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس. أكد أن مصر ترى في التخلص التام من الأسلحة النووية إجراء ضروريا لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب شكري عن تطلع مصر لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال اعتماد وثيقة ختامية متوازنة تتضمن إعادة تأكيد الامتثال للالتزامات السابقة في هذا الصدد. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 288 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم. بذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97,143 حالة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأنه تم تسجيل 149 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا الفيروس، لافتا إلى وفاة 10 حالات جديدة. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. تشارك جامعة الدول العربية اليوم في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتي ستقام في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. هذا وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن الجامعة ستكون ممثلة في الاحتفالية من خلال السفير خالد عبد الغفار رئيس بعثة الجامعة العربية في جوبا. أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كإجراء احترازي للعلاج من فيروس كورونا. وفي أول تعليق علني لترامب عقب إصابته بكورونا، أكد الرئيس الأمريكي في رسالة عبر الفيديو أنه في حالة صحية جيدة، معربا عن تقديره للدعم الهائل الذي تلقاه من الجميع. يشار إلى أن فيروس كورونا تسبب في إصابة أكثر من 7 ملايين أمريكي ووفاة ما لا يقل عن 200,000 آخرين. هذا وقد صدرت أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض الأمريكي وتجنب الزيارات غير الضرورية. من جانبها، علقت حملة جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس دونالد ترامب بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. في هذا السياق، أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 12,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليتجاوز إجمالي حالات الإصابة 589,000 حالة. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1,291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى أكثر من 42,000 حالة. في الوقت نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أن العالم ما زال يعيش مرحلة صعبة في مواجهة فيروس كورونا، وشدد المدير العام للمنظمة على أن الوسيلة الأفضل لمواجهة تفشي الفيروس تتمثل في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. وحذر مدير المنظمة الدولية في مؤتمر صحفي في جنيف من أن العالم يضيف مليوني حالة من الإصابات بفيروس كورونا أسبوعيا، فيما تخطى عدد حالات الوفاة 1,000,000 حالة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني تطورات الوضع في أقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان. وشدد بوتين خلال الاتصال على ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في الأقليم واستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية لحل النزاع وذلك بما يتماشى مع بيان الرؤساء المشاركين في إطار مجموعة مانسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تعقد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر تقنية الفيديو كونفرنس. تتناول المحادثات جهود التوصل لاتفاق تجاري مشترك لتنظيم العلاقات بين الجانبين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه صرح وزير التفاوض البريطاني بأن هناك العديد من القضايا محل الخلاف مع التكتل. النبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه. كما يسود البلاد طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 32 درجة، الإسكندرية 29، مطروح والعريش 31، شرم الشيخ 35، الغردقة 36، أسوان 40، الوادي الجديد 40، شلاتين درجة الحرارة المتوقعة 37 درجة. أيها السادة، في ختام النشرة إليكم ملخصا بأهم ما ورد بها من أنباء. المواطنون يحتشدون في الميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. مصر تدعو للقضاء التام على الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية منها في الشرق الأوسط. وزارة الصحة تعلن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا ووفاة 10 حالات جديدة. ترامب ينتقل إلى أحد المراكز الطبية العسكرية الأمريكية لبضعة أيام كإجراء احترازي للعلاج من فيروس كورونا. روسيا تشدد على ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بينهما. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت.